غير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد فاتقون. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فأتاهم العذاب من حيث لا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين يقولن الله

you فنعم أجر الحمد لله رب العالمين بسم الله.